لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كانت هذه هي التلاوة للقارئ يحفظ بن محمد الشنقيطي وهذه الآيات من سورة الحديد. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة وهي فقرة القراءات العشر ومعنا فيها قراءة للقارئ التونسي العربي الكثيري وهو إمام بجامع الزيتونة وطالب بالأزهر ومدرس للقرآن الكريم بعدة جمعيات في تونس. نقدم له هذه التلاوة برواية قالون عن نافع لآيات من سورة الكهف تتحدث عن قصتين من عجائب قصص التاريخ هي قصة موسى عليه السلام مع الخضر التي تعلمنا كيف يتعلم الأكبر من الأصغر، فإن موسى عليه السلام كليم الله مع كثرة علمه وعمله أمره الله أن يصحب الخضر في رحلة استطلاعية وجولة ميدانية تدل على أن التواضع خير من العجب والكبر، وقد وافق الخضر على مصاحبة موسى إياه مشترطا عليه ألا يعترض على شيء حتى يبين له الأسباب الخفية وراء أفعاله الغريبة التي فعلها بأمر الله لكنها لا توافق شريعة موسى عليه السلام. ثم تأتي قصة ذي القرنين أي صاحب الضفيرتين من الشعر، وهو رجل صالح أعطاه الله ملكا واسعا فرحل إلى الشرق والغرب في سبيل الله ومرضاته ولم يترك مكانا إلا زاره حاملا أصول الحضارة والمدنية والأخلاق ومبلغا الناس ما يؤمن به ومصلحا ما يمكنه إصلاحه في دائرة ملكه الواسع العريض وقائما بما منحه إياه ربه من مقتضى الحكمة والعلم النافع. إذن من لهذه الآيات من سورة الكهف نستمع إلى هذه القراءة برواية قالون عن نافع للقارئ العربي الكثيري.

ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إلي إلا أنما أنا نذير مبين. كانت هذه القراءة الخاشعة للشيخ إبراهيم العسيري وهو إمام مسجد الزامل بحي النخيل الغربي في مدينة الرياض واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة صاد. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة التلاوات التعليمية وهي للشيخ المقرئ الدكتور أيمن رشدي سويد وهو قارئ مشهور متخصص في علم القراءات وعلومها وله مؤلفات في هذا العلم وأيضا تميز بأسلوب تدريس ممتع سلس سهل للفهم. نقدم له هذه التلاوة التعليمية من مطلع سورة الصف. تخبر السورة الكريمة في افتتاحها بأن الله سبحانه وتعالى منزه عما لا يليق به، ثم تبين أنه لا يليق بالمؤمنين أن تخالف أفعالهم أقوالهم، لأن هذه ليست طباع المؤمنين الصادقين، بل هذا خلق يبغضه الله ويمقته. ثم ترسم السورة لوحة جميلة وصورة مشرقة يحبها الله للمؤمنين وهم يقاتلون في سبيل الله لإعلان الدين صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص، ففي اجتماعهم قوتهم وفي اتحادهم عزتهم. ثم تسلي الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحدث له وتثبت قلبه بحكاية قصة نبي من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام الذي آذاه قومه مع علمهم بأنه رسول الله لكثرة ما جاءهم به من المعجزات. إذن من مطلع سورة الصف نقدم لكم هذه التلاوة التعليمية للشيخ المقرئ الدكتور أيمن رشدي سويد.